يقول السائل: ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال له: إني أحبك في الله. فقال عبد الله: أما أنا أبغضك في الله. فقال له الرجل: لماذا؟ قال: إنك تلحن في أذانك وتلحن في أذانك. وكيف يكون اللحن في الأذان؟ إن كان يلحن معناه يغير الألفاظ عن معانيها، وإما إن كان يلحن معناه يزيد في تحسين الصوت حتى يتجاوز الحد المشروع حتى يكون كالمغني. فأنا ما ندري هل هو يلحن أو يلحن. قل السائل: نلاحظ أن بعض المؤذنين يمططون في الأذان، هل هذا يدخل في التلحين المنهي عنه؟ أنا قلنا إذا زاد عن الحد المشروع والمستحسن إلى حد الممنوع، وإذا طريقة ممجوجة يعني وصلت إلى حد تلحين الغنى ونحو ذلك، هذا مثل ما يفعل بعض الناس حتى بالقرآن، بعضهم يتجاوز تلحينا يكون ينفر الناس من سماعه، فلا بد أن يتوسط الإنسان، سددوا وقاربوا، الوسط في كل شيء طيب. يقول السائل: الجماعة الثانية في المسجد هل يشرع لها أذان أم يكفي الأذان الأول؟ لا الأذان إذا أذن في البلد واحد، لو قدر أنه لم يؤذن إلا واحد لكفى، لكن الإقامة يقيمون، الجماعة الثانية تقيم، لكن الأذان واحد كافي. جماعة النساء هل يشرع لهن أذان وإقامة؟ أنا تكلمت قلت أن النساء لا يشرع لهن لا أذان ولا إقامة، لا منفردة ولا جماعة. يقول: إذا صليت منفرد هل يجوز لي أن أقيم للصلاة وأنا أمشي إلى المصلى؟ ما في مانع، الأذان يجوز أن تؤذن حتى لو أذنت، لو قدر أنك في البر وتؤذن لنفسك أو لجماعتك وأذنت وأنت تمشي أو أقمت وأنت تمشي، هذا ما يضر إن شاء الله، لأن المقصود حاصل، ولا سيما إذا كنتم ناس محدودين، يعني تؤذن لجماعتك الذي عندك، هذا لا يضر إن شاء الله. رسالة: أيهما أفضل، المؤذن أم الإمام؟ على كل حال الكل منهم متحمل أمانة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما ذكر فضل الأذان والصف الأول، وأنه لو لم يجد الناس إلا أن يستهموا عليه، يعني لو يعلموا ما فيهما من الفضل. وأما الإمام فهو ضامن، فقد تكون أمانته أشد، لأنه يتحمل على المأمومين الأشياء وربما يحصل عليه خطأ، فهو أشد مسؤولية. وأما الفضيلة حسب ما يظهر لي والله أعلم، حسب ما سمعت من الحديث، إن المؤذن أفضل، ولذلك قال: المؤذنون أفضل أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وأنه يشهد لهم، يشهد للمؤذن كل ما سمعه من شجر أو حجر أو غيره، هذا ما يدل على فضل الأذان وفضل المؤذنين إذا احتسبوا وأخلصوا لله. يقول السائل: أرجو منكم نصيحة، فإني عندما أريد حفظ دروسي يغلبني النوم مع مجاهدتي لذلك، كيف يعالج هذا؟ أولا عليك أن ترتب وقتك للنوم، تعطي نفسك القسط الكافي، لأن الله عز وجل من حكمته أن جعل النوم فيه راحة، لابد تعطي نفسك القسط الكافي، ثم أيضا تحرص على الوقت المناسب، وإذا أحسست بالنوم بإمكانك تقوم وتتحرك من مكانك، يمكن تقرأ وأنت تمشي أحيانا، أو واقف حتى تجاهد النوم، لأن هذا يحصل لك ولغيرك. يقول السائل: من الأولى، يقول، بتولي الإقامة، الإمام أم المؤذن؟ الأفضل أن من أذن فهو يقيم، الأفضل أن من أذن فهو يقيم. يقول السائل: أليس كون الإمام يطلب أن يكون هو الأعلم والأقرأ وفيه صفات لا توجد في المؤذن، ألا يدل على أنه هو أفضل من المؤذن؟ على كل حال، أنا ما سمعت تفضيلا للمؤذن للإمام، إنما سمعت تفضيلا للمؤذن، وأن الإمام ضامن، يعني أنه يتحمل حملا كثير كبير وأمانة عظيمة، لكن كونه يختار لقراءته حفظه القرآن وحسن صوته وإتقانه وفقهه لأحكام الصلاة، هذا واجب من أجل أن يؤدي الأمانة على التي تحملها في عنقه، ولكنه لا يحرم إن شاء الله من الأجر إذا احتسب وحافظ على الوقت وراعى أحوال المأمومين وأخلص بعمله كله، لا يحرم من الأجر إن شاء الله، له أجر عظيم. يقول السؤال: ما هي العلة في النهي عن التحلق قبل الجمعة؟ ما أدري والله، ما عندي جواب لهذه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم صل وسلم.